قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى: والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى: عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. في هذه الآيات والأحاديث تفريق بين المشيئة العامة وبين المحبة والرضا وما يتفرع عنه. فأولا، كن الله عز وجل لا يحب الفساد كما في الآية الأولى لا يعني ذلك أن الله لم يقدره ولم يشاءه كونه، فإن الله عز وجل قدر كل شيء كونا وشاءه كونا، لكنه لا يحبه شرعا. وقوله عز وجل والله لا يحب الفساد بمعنى لا يريده شرعا، لا يحبه شرعا. أما كونه قدره فهذا أمر ضروري، لأنه لا يحصل شيء في الكون إلا بقدر الله عز وجل وبعلمه. كذلك كون لا يرضى لعباده الكفر، الكفر لا يرضاه الله، بمعنى لا يرضاه شرعا ولا يحبه، لكن لا يعني ذلك أنه لم يقدره كونا ولم يشاءه لم يعلمه، بل علمه وكتبه وقدره وشاء سبحانه. لكن الابتلاء لا يتحقق إلا بمثل هذه الأمور وكذلك ما بعده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله كره لكم ثلاثا، بمعنى كره ذلك شرعا لكنه علمه وقدره وشاء، إنما قدره على العباد ابتلاء. وكذلك في محبة الله عز وجل للرخص وكراهة المعاصي، فإن الله عز وجل يحب ذلك شرعا وكان قدره وشاءه، وكذلك يكره المعاصي شرعا ولا يريدها من العباد ونهاهم عنها، لكنه علمها وشاءها وقدرها كونا. إذن فلا تلازم، الخلاصة أنه لا تلازم بين المشيئة والمحبة، ولا بين المشيئة والرضا، ولا بين المشيئة ومرادفات هذه الكلمات من الأمور التي تدل على أن الله عز وجل قد يحب من عباده شيئا ويرضاه لهم ولهم، لكن لا يفعله أو لا يفعله فريق منهم وإن كان قدره وشاء. أقول لا تلازم بين المشيئة والقدر والقدرة العامة أو التقدير العام وبين الرضا والمحبة. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثرها المرتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه. فإعادتي مما أكره

وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محال تصرفه وتدبيره، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. يعني بذلك أنه لا يتحقق هذه المعاني إلا بوجود ابتلاء الخلق بالخير والشر، فهذا لحكمة الله عز وجل، يفعل في خلقه ما يشاء، هو فعال لما يريد، وما فعله الله عز وجل كله خير وحكمة، لكن لا يتبين ذلك إلا بضده. إذن فكما شهر الشارف خلق الله عز وجل الشر ومن ذلك إبليس لهذه الحكمة، وأنه لا تظهر أثار أسماء الله عز وجل القهرية إلا بمثل هذا الابتلاء وبمثل هذه الفتنة التي ابتلى الله بها العباد، ولذلك جعل الله الشر والخير فتنة وابتلاء للخلق. نعم. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعفه لمن شاء من عبيده، فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، فهو أعلم حيث يجعل رسالاته وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب، وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. ومنها حصول العقول. نعم، يعني الخير المحض لا يحصل به حقيقة الابتلاء ولا التكليف ولا معنى الجزاء ولا معنى الوعد والوعيد، ولا تظهر فيه للعباد معاني الحكمة ومعاني الرحمة ومعاني القوة والجبروت وغير ذلك، فكان في خلق المتضادات ومن ذلك الخير والشر وفيما يترتب على ذلك من الجزاء العباد في الدنيا والآخرة ظهور معاني الحكمة وحقيقة الابتلاء ونحو ذلك مما هو معلوم لدى العقلاء. نعم. ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه. وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من فيزه وأذاه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب. فإن قيل: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تقضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه، أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ قيل: هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ فهذا سؤال له شأن. أعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية. ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خير. يعني الشر شر بأثاره، يعني أن الشر شر بأثاره وبثماره وبنتائجه والعقوبة عليه. يعني الشر من حيث أن الله عز وجل قدره ليس شر محض، لكن لما انبنى الشر على فعل المكلفين وصار ناتجا عن تصرفاتهم، أو كان الشر أيضا ناتجا عن أسباب بذلوها فوقع الشر منهم أو عليهم وعلى غيرهم، صار شر بهذه الإضافة. أما مجرد خلقه وكونه وجد فليس هذا الشر المحض. فإبليس مثلا لذاته ليس هو شر لذاته، إنما هو شر حينما عصى الله عز وجل. أما خلقه ووجوده وذاته فهو خلق من خلق الله ما جاء إلى الحكمة، لكنه لما عصى الله عز وجل وقع الشر من فعله، فصار خبيث بذاته وبأفعاله. وكذا الكافر لذاته خلق من خلق الله، ليس وجود الكافر شر محض لذاته، إنما صار شر بما عمله حينما كلف وأمر ولم يأتمر ولم يعمل مقتضى التكليف، فصار الشر مضاف إليه بأفعاله، فصار بذاته وبوجوده وبأفعاله وتصرفات الشر بعد أن نتج عن الشر. ولذا يعني الإنسان غير المكلف، يعني حتى من أبناء الكفار الذي يعيش بين ظهرانيهم ليس هو شر لذاته أو شره كشر الكافر المكلف. المجنون وغير المميز لا يكون شره إلا عندما يكلف، عندما يكلف يكون منه الشر ويحاسب على ذلك. فإذا ليس وجود الشر أو ليس الحكم على الشر بالشرية أو الفساد لذاته ولذات وجوده، إنما لما ينتج عنه. نعم. ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه. هذا مثل الحدود، الحدود إقامتها خير، والذي يقيم الحدود فعل خيرا، لكنها بالنسبة لمن حدثت له قد تكون شر، بمعنى أن هذا الذي تقطع يده، قطع اليد بذاته أحدث له شيء من الأذى، والأذى شر، لكن قد تكون العاقبة له خير من حيث أنه بذلك استكفر عنه ذنوبه، والفعل الذي فعله الذي أقام الحد إنما فعل خيرا. إذن فالشر والخير نسبي، فيكون صدوره من الله عز وجل الأصل فيه الخير، لكن الشر طارئ لما يحدث بعد ذلك من أفعال ومن أمور هي من ذلك تصرفات العقلاء المكلفين أو من باب الجزاء والوعيد ونحو ذلك. نعم. فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك، فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه، لا مصلحة في خلقه بوجه ما. هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيديه والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة. الشر الذي يحدث من العباد ليس إليه فعله، لكن الله عز وجل قدره وشاء، يعني لا ينسب إلى الشر إلى الله مباشرة، لا يضاف إليه الشر، وقال أن الله خلقها بالله وقدرها، لكن لا ينسب إليه من باب الإضافة. نعم. والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا فتأمل، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا. فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك يقول هاتنا فما ذكرته من أمر القدر وأن العبد له مشيئة واختيار، مع حديث إن قلوب العباد بين صراعين من مصادر الرحمن يقلبها كيف يشاء، لا ليس هناك تنافي، الله عز وجل يفعل في خلقه ما يشاء، وتقليب قلوب العباد قد يكون من باب الجزاء على عمل، الله أعلم، قد يجعل الله ذلك من باب الجزاء على العمل، ومع ذلك فالله يفعل في عباده ما يشاء، لكن هذا لا يتنافى من أن الله جعل كل ميسر لما خلق له، ومن أن التكليف باطل، لأن وعد الله لا يتخلف في أن من عمل صالحا فسيجزى به، ومن عمل غير صالح فسيجزى به، فكون القلوب بين أصابع بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء لا يتعارض مع كون العباد أمروا بأن يفعلوا الأسباب، فقد يكون تقليب قلوب العباد إلى الخير والشر مبني من على ما قدره الله وما يسر له العبد من ذلك، فلا تنافي، فإذا القدر مبناه على التسليم، مبناها التسليم. ولذلك ينبغي للعبد دائما أن يدعو الله عز وجل للتثبيت، ويدعو أن يهديه الله عز وجل وأن يثبته على الحق والاستقامة ويميته على الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، وهو الذي غفر الله ما تقدم له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وجزم الله له بالفلاح، ومع ذلك يقول يا مقلب القلوب على الصلاة ثبت قلبي على دينه. هذا فيه إشارة إلى أن الأمور كلها راجعت إلى الله عز وجل، وأنه يفعل في عباده ما يشاء، وأنه لا أحد يتألى على الله أو يحرص عليه شيئا. المهم أنه لا تعارض بين هذا وذاك، إنما هذا فيه أمر للعباد بأن يلجأوا إلى الله عز وجل ويدعوه، ويلجأوا إليه بالدعاء بالتثبيت والعصمة من الزلل.